أقول كذلك ما حكم وطئ المرأة في دبرها وهل لذلك من كفارة؟ هذا لواط والعياذ بالله ومن أقبح القبائح والعياذ بالله. والكفارة التوبة، توبة النصوح من هذا. نعم.